من خصائص الرب سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يحلل أو أن يحرم. الله يقول في القرآن: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم. وهذا لا شك أنه صيغة تعجيز، يقول لهم هاتوا ما يدل على هذا التحريم، هاتوا مستند لهذا التحريم، فيعجزون. لماذا؟ لأنهم يحرمون بأهوائهم ويحللون بأهوائهم. فإذا جاء شخص وشرع وحلل وحرم فهذا شرك وكفر أكبر. لماذا؟ لأنهم ارتضوا هذا التحليل وهذا التحريم. ومن اعتقد أيضا في المحرمات أنها حلال أو في الحلال أنه محرم، ولا سيما في الأشياء الظاهرة المعلوم تحريمها، فهذا كفر بإجماع العلماء، وسنذكر من نقل الإجماع على ذلك. لكن لا بد أن نفرق وأن نحذر من مذهب الخوارج في التكفير. فالإنسان قد يفعل المعصية لكنه في الحقيقة أطاعه وهو يعلم أنها معصية، ففي هذه الحال يعامل هذا الرجل معاملة أهل الذنوب، لا نكفره. أما إذا أطاع ذلكم الرجل في التحليل والتحريم وهو يعتقد أن ما يشرعه هذا الرجل حلال وأنه أفضل ويرتضي حكمه، هذا هو الشرك وهذا هو الكفر، لأنهم ارتضوا ذلك. وهذا معروف عند أهل السنة فيما يتعلق أيضا بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأهل السنة يفرقون كما قال ابن عباس: هو كفر دون كفر. فإذا كان هذا الرجل يعتقد أن هذا الأمر حرام وأن الله حرمه لكنه يفعله يخالف، فيقال هذا عاص، هذا مذنب ولا نكفره. أما إذا استحل ذلك أو اعتقد أنه أفضل من دين الله أو أن دين الله لا ينفع، فهذا هو الشرك الأكبر. فلا بد من هذا التفريق حتى لا نقع في تكفير من لم يكفره الله ورسوله. إذن ما المقصود في الحديث عندما قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه؟ انظروا إلى قوله استحلوه، يعني جعلوه حلالا. ومن جعل الحلال حراما والحرام حلالا هذا كافر بالله العظيم. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم فيما يتعلق بالتحليل والتحريم. فمن ذلكم ما قاله القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء، نقل إجماع المسلمين على تكفير كل من استحل الكبائر، وذكر جملة من الكبائر. وكذلك شيخ الإسلام تيمية في عدة مواضع من كتبه في مجموع الفتاوى وفي غيرها ينقل الإجماع على أن من أحل حراما أو حرم حلالا من الأشياء المعروفة فهذا كافر بالله العظيم. ما الدليل على ذلك؟ ما ذكرناه آنفا من قوله تعالى في الآية نفسها: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ثم الأدلة كثيرة في وجوب طاعة الله، فالله هو الذي يحلل ويحرم، قل أطيعوا الله والرسول، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وهذا كله من التولي. لماذا؟ لأنك تأتي إلى نصوص فتجعلها خلف ظهرك فلا تؤمن بها، كتحريم الخمر والزنا والقتل وقول الزور وإلى آخره. فمن أحل الحرام أو حرم الحلال يدخل في هذا فيكون كافرا بإجماع العلماء. قال بعد ذلك رحمه الله: وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. انتقل بعد ذلك إلى آية البقرة، والمقصود بهذه الآية ما يتعلق أيضا بالمحبة. كلنا يعرف أن حقيقة الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له. ولا يجوز للمسلم

فسيجدها في هذا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما جاء في حديث أنس في البخاري. ولهذا ابن القيم رحمه الله تكلم كثيرا عن محبة الله في كتابه مدارج السالكين، وقد أجاد وأفاد. قال هناك أيضا أسباب تكون، هذه الأسباب من عمل بها تكون هي السبب التي تجلب للمحبة، ومن ذلك أنك تقرأ القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه، تتقرب إلى الله بالنوافل، تداوم على ذكره، كذلك تجعل قلبك مما يطالع في أسماء الله وفي صفاته، وانظر إلى ما خلقه الله سبحانه وتعالى فستنظر إلى إحسانه وبره ونعمه، فينكسر قلبك بين يديه، وأن تخلو بالله سبحانه وتعالى وتناجيه في أوقات الإجابة وفي كذلك الثلث الأخير من الليل وفي سجودك، أن تجالس الصالحين الذين هم أيضا ممن عرفوا بمحبة الله ورسوله، وأن تبتعد عن كل سبب يحول بين قلبك وبين الله سبحانه وتعالى. هذه من أعظم الأسباب التي أيضا تجد فيها محبة الله ويحبك الله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذه هي نفوس المحبين. ثم تأتي بعد ذلك أمور تتعلق بالمحبة سنذكرها عندما يذكر المؤلف المسائل في هذا الباب. قال بعد ذلك رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. يعني ما ذكر المؤلف من أبواب في كتاب التوحيد، هذه الأبواب كلها ستشرح لك معنى التوحيد وما معنى حقيقة التوحيد. ولا شك أن خلاصة ذلك أن معنى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله، فلا تعتقد النفع والضر إلا في الله سبحانه وتعالى. لهذا كل الأبواب التي ستأتي في العبادات وفي الاعتقادات كلها يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث العظيم الذي ذكره المؤلف وهو في صحيح مسلم فيه أن من قال هذه الكلمة العظيمة لا بد أن يقولها فيؤمن، وفي المقابل يكفر بما يعبد من دون الله، وهو الكفر بالطاغوت، كل ما عبد من دون الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إذا لا بد أن تؤمن بالله وتوحده، وفي المقابل تكفر بماذا؟ بالطاغوت. قال الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذا الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الدين الذي فرضه الله، فرضه على الإنس، فرضه على الجن، لا دين سواه، فمن خالف ذلك فقد كفر. هذا هو الإسلام، وهو كل من جاء من الأنبياء إنما جاءوا بهذا الإسلام من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا فيها هذا؟ ما هي هذه الدعوة؟ دعوة إلى توحيد الله، إلى عبادته، إلى إخلاص الدين له. إن الدين عند الله الإسلام، كل الأنبياء على هذا الدين. فإذا عرفت حقيقة الإسلام ستعرف أنه يستسلم الإنسان لربه فيحقق هذا التوحيد، ويكفر بكل دين سوى هذا الدين، فكل ما سوى هذا الدين باطل، من يهودية ونصرانية ومجوسية وعبادة غير الله وعبادة كذلك القبور والتقرب إلى المخلوقين، كل ذلك من الشرك الذي يجب أن نكفر به، لأنه قال: وكفر بما يعبد من دون الله. ولهذا الله يقول في القرآن: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وهكذا أيضا الله يقول في القرآن عن يوسف عليه الصلاة والسلام: فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، وموسى عليه الصلاة والسلام أيضا قال لقومه هذا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد من اجتناب الطاغوت والكفر بالطاغوت، وإلا ما كان هذا مسلما. وعلى هذا إجماع العلماء كلهم، لا خلاف بينهم، بين علماء الإسلام، علماء أهل السنة، لأن هذه الآيات وهي كثيرة وقد اكتفينا بذكر بعضها، وكذلك النصوص من السنة كلها تدل على ذلك. قال رحمه الله بعد ذلك: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. منها في هذا الباب المؤلف لم يذكر المسائل كعادته، فعادته في الأبواب السابقة وأيضا فيما يستقبل من الأبواب أنه يجعل المسائل متسلسلة بالترقيم المعروف، الأولى والثانية والثالثة، لكن في هذا الباب اكتفى بقوله: ومنها ومنها. قال رحمه الله: منها آية الإسراء، بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ولا شك أن هذا هو الشرك الأكبر، وقد تكلمنا عنه آنفا، وهو ما يتعلق بالاستشفاع بالرسول أو الاستشفاع بالصالح، فيأتي إلى قبره فيدعوه ويستجلب منه النفع أو يطلب منه دفع الضر، هذا شرك أكبر، لأنهم يفسرون الاستغاثة والاستشفاع بالمقبور بأنها توسل، هكذا يزعمون، ثم يقولون التوسل جاءت به النصوص ووردت به النصوص، ويقرؤون هذه الآية التي ذكرها المؤلف في أول الباب عن المؤمنين أنهم يتقربون إلى الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال بعد ذلك: ومنها آية براءة، بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. إذن المؤلف رحمه الله هنا انتقل أو ذكر من هذه الفوائد ما قد ذكرناه أيضا آنفا في التحليل وفي التحريم: طاعة الأمراء وطاعة العلماء الرهبان والأحبار، في تحليل ما حرم الله وفي تحريم ما أحل الله، وقد ذكرنا الإجماع وذكرنا التفصيل. إذا استحل ذلك وانقاد لهذا الحبر أو هذا الراهب أو هذا العالم أو هذا الأمير، وقال إن ما قاله من تحليل أو تحريم هو الحق فاستحله، هذا هو الشرك الأكبر، مع أنه ما عبد هذا الأمير ولا عبد هذا العالم ولا هذا الرهبان ولا هذا الراهب، إنما وافقه على ما حلل وعلى ما حرم واستحل ذلك، هذا هو الشرك الأكبر، وقد نقلنا الإجماع على ذلك. وقد أشرت إلى حديث عدي بن حاتم عندما قال: كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، يعني جعلوه حلالا مع أنه حرام، ومن استحل الحلال ومن استحل الحرام أو حرم الحلال واستحسن ذلك وأجازه، هذا هو الشرك الأكبر. لهذا لما امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من أكل الشجرة الخبيثة وهي الثوم والبصل، خرج الصحابة فقالوا: حرمت حرمت. فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم، قال: يا أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها.

بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. إذن انتهى هذا الباب بهذه المسألة الأخيرة، وهي مسألة حقيقة لا إله إلا الله وحقيقة التوحيد. فالمؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة غير الله. لماذا؟ لقد أشرنا آنفا أن الرسل نهوا عن ذلك، وبينوا جميعهم عليهم الصلاة والسلام أنه يكفر بما يعبد من دون الله. فأهل الملل في الحقيقة متفقون على أن الرسل جاءوا بذلك، نهوا عن عبادة الأصنام، وحاربوا الشرك، وحاربوا كل معبود سوى الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولهذا ستجد أن هذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم، توحيد العبادة، توحيد الألوهية. أنزل الله الكتب، أرسل الرسل، حصلت تلكم المعارك، استحل الأنبياء والرسل دماء هؤلاء وأموال هؤلاء في هذا التوحيد، توحيد الألوهية. فكان النزاع ووقع النزاع في توحيد الألوهية وليس في توحيد الربوبية. إذن ختم المؤلف هذا الكتاب، ختم المؤلف هذا الباب وهو الباب الخامس بحقيقة التوحيد. لهذا لما ختم هذه المسألة الأخيرة قال فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. ولهذا قد قلت في أول الدرس إن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أكثر العلماء الذين تكلموا عن هذا وفصلوا فيه وبينوه، وهو ما يتعلق بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة. وبين رحمه الله أن هذا العلم هو أشرف العلوم وأعظم العلوم وأهم العلوم. وقد تكلم عن هذه المسألة بعينها، وهو ما يتعلق بالكفر بالطاغوت وما يعبد من دون الله، في مواضع كثيرة جدا. ولعل كتابه كشف الشبهات كان ينصب في هذا الموضوع، وكذلك تطرق إليه في كتابه ست مواضع من السيرة النبوية. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.